الحمد لله الحمد لله رب المشارق والمغارب خلق الإنسان من طين لازب وجعله نطفة بين الصلب والترائب أحمده سبحانه وتعالى حمد الطامع الطالب وأشهد أن لا إله إلا الله هو القوي الغالب وأشهد أن نبينا محمدا رسول الله ما من عاقل إلا ويعلم أن الإيمان به وبرسالته حق وواجب فصلى الله عليه وبارك وزاد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين إلى يوم الحساب أما بعد عباد الله إن تقوى الله تعالى خير زاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الإخوة الكرام الفضلاء ما زلنا في قواعد الرزق قوانين الرزق كثيرة منها أن الله هو الرزاق وثانيها أن حقيقة الرزق ومفهومه أوسع بكثير مما نتصور وثالث القواعد انظر إلى من هو دونك في الرزق ولا تنظر إلى من هو فوقك ومع قاعدة رابعة من قواعد الرزق إخوتي الكرام هناك فكرة خاطئة وفهم سقيم يعتقده بعض الناس يظنون أن مجرد عطاء الله سبحانه وتعالى لخلقه يظنون أن توسعة الله سبحانه وتعالى على بعض عباده في المال أو الصحة أو المنصب والولد ونحو ذلك يظنونه دليلا على محبة الله لهم وفي المقابل من هؤلاء مجموعة أخرى تظن أن قلة الرزق وضنك العيش وقلة ذات اليد مؤشر وعلامة على سخط الله وغضبه عليه وبمعنى آخر هل تقسيم الأرزاق من الله عز وجل بين الناس له علاقة بالحسب أم بالنسب له علاقة بالعقل والذكاء له علاقة بالوجاهة أو بالمكانة له علاقة بالطاعة والعصيان الجواب عن ذلك قطعا لا إن هذا الفهم فهم غير صحيح ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر هذا الفهم الخاطئ هي في الحقيقة شبهة قديمة منذ مئات السنين منذ العصر النبوي ويسوق الله سبحانه وتعالى في قرآنه هذه الشبهة عند بعض المشركين ويردها عليهم حين يقول سبحانه وتعالى على ألسنتهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين فيأتي الرد من الله عز وجل قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون يأتي الرد من الله عز وجل في آية أخرى بعد أن يذكر نفس هذه الشبهة عند الإنسان أي إنسان منا حين يقول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، ويأتي الجواب من ثلاثة حروف: كلا. ليس هذا هو الفهم الصحيح، كلا، إن هذا الفهم قاصر وبسيط وضعيف. هناك رد إلهي مختصر في آيتين يقول الله تعالى فيهما: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولذلك جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، رغم أنه يعصي الله ويكفر بالله، ومع ذلك يستمر عطاء الله عليه، فما هو جواب مثل هذه الحالة؟ إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. يا الله، ما تفسير ذلك؟ إنه استدراج، إنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. معاشر المؤمنين، إذن لا كثرة الرزق والتوسعة تدل على محبة الله ورضاه عنا، ولا قلة الرزق أيضا تدل على مقت الله سبحانه وتعالى وسخطه علينا. والأدلة من نصوص القرآن والسنة ثم الواقع تشهد بذلك، أن الله يعطي الرزق لمن يحب ولمن لا يحب. أعطى الله المال لقارون، أعطى الله المال لقارون والله لا يحبه، وأعطى الله الملك لفرعون مصر الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والله لا يحبه. أما الذين يحبهم فأعطاهم أمرا آخر، أعطاهم العلم والحكمة، أعطاهم قبل ذلك الإيمان، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يحكي لنا عمر في حديث طويل، ولعلي أقتبس ذلك النص الذي بكى فيه عمر رضي الله تعالى عنه، حين يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاله في الدنيا، يقول عمر، والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، أي جالس على الحصير مباشرة، الحصير الجاف الغليظ الذي يحز ويؤثر في جلد الإنسان. أكرم الأمة، أعز الخلق، خير البرية، جالس على هذا الحصير من غير بطانة، من غير شرشف ولا أي شيء. عمر يرى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخذه العبرة: وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من ماذا؟ من ريش نعام؟ من ريش بط؟ من مادة الفايبر؟ لا، وتحت رأسه وسادة من أدم، من ليف، حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبورا وعند رأسه أهبا معلقا، أي حال أثاثه حال رديئة جدا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فرأيت أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، في جنبه. يقول: فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ما يبكيك يا عمر؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه من الغنى والمال والأبهة والمكانة والحسب والنسب، كل شيء، وأنت رسول الله، وأنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهما، لكسرى وقيصر، أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟ ما هو المكسب الحقيقي؟ المكسب الحقيقي هو الآخرة، كما يحكي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المؤمنين، ينبغي أن نعلم علم اليقين أن تقنين الله في الرزق هو تقنين تربية وتأديب وحكمة ورحمة، لن يكون تقنين عجز إطلاقا، لأن الله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وزع الله الأرزاق على عباده بقدر معلوم لحكمة هو يعلمها ونحن قد نعلمها وقد لا نعلمها. عقلنا قاصر أحيانا عن إدراك حكمة الله فيما يرزق به العباد، عقلنا قاصر أحيانا عن فهم الأصلح الذي يختاره الله للإنسان، فقد يعطي الله المجنون ويحرم العاقل، وقد يعطي الله الوضيع ويمنع الله الحسيب. كم من قوي في تقلبه مهذب الرأي، عنه الرزق منحرف، وكم ضعيف الرأي تبصره كأنه من خليج البحر يغترف. هذا رزق الله. ولذلك اعلم أيها الأخ الكريم أن الله علم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون، ويعلم لو أن أمرا لم يكن لو كان كيف كان يكون. لن يكتب الله لي ولك، علي أو عليك، لن يكتب أمرا علمه إلا وفيه الحكمة والفضل والرحمة. حينما نشكو قلة الرزق فالله يعلم أنه لو أمدنا برزق لبغينا في الأرض ولما كنا مستمرين في طاعته. يعلم الله أن من العباد من لا يصلح له إلا الغنى، ولو افتقر لبغى. ويعلم الله أيضا أن من العباد من لا يصلح له إلا الفقر، ولو اغتنى لطغى، فيعطي هذا ويمنع هذا فضلا منه وعدلا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، كما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح. لذلك قال بعضهم: ربما كان المنع عطاء، وربما كان العطاء منعا، وإذا كشف الله لك الحكمة في المنع صار المنع عين العطاء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله ليس الرزق بالطلب ولا العطايا لذي عقل ولا أدب إن قدر الله شيئا أنت طالبه يوما وجدت إليه أقرب السبب وإن أبى الله ما تهوى فلا طلب يجدي عليك ولو حاولت من كثب. قاعدتنا الرابعة أيها الإخوة أن توسعة الله في الرزق ليس دليلا على محبة الله، غناك ليس دليلا على رضا الله عنك، ولا فقرك دليلا على غضب الله عليك. أيها الإخوة الفضلاء، أختم بهذا الفرق بين رزق الكافر ورزق المؤمن. إن الكافر يحصل في دنياه من الأرزاق كما يحصله المؤمن بالضبط، ولكن المؤمن يطلب الرزق، رزق الله من حلال طيب، ويؤدي شكر هذا الرزق، ويستعين به على طاعة الله فيفوز في الدارين. أما الكافر فيطلب رزق الله عز وجل من أي وجه كان، ولا يؤدي شكر رزق الله، ولا يستعين به أصلا على طاعة الله، بل يستعين به على الكفر بالله عز وجل، فيمتعه الله قليلا ثم يضطره إلى عذاب غليظ. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اللهم اجعل همنا هم الآخرة، وارزقنا رضاك في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا من رزقك الحسن ما تقر به أعيننا، وما تهدأ به نفوسنا، وما نؤدي به شكر نعمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من نعمائك وآلائك ما يقربنا إليك وإلى رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لأرزاقك حامدين، ولنعمائك شاكرين، وعند السراء من الشاكرين الحامدين، وعند الضراء من الصابرين المحتسبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله في هذا اليوم وفي هذه الساعة المباركة أن تكشف الكرب والضر عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اكشف الضر، اللهم اكشف الضر والمصائب عن إخواننا في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، واجعل بلدنا البحرين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.